ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الليالي السابقة قرأنا القضايا الأربعة الأخيرة من علامات يوم القيامة، ونعيد إن شاء الله مرة ثانية فرد هذه القضايا ونشرح ما لم يشرح منها إن شاء الله. القضية 59: ونؤمن ونشهد أن بيننا وبين الساعة علامات كبرى وصورة، ذكر الله بعضها في كتابه وفصله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في خطابه، وأن من العلامات الكبرى الدابة والدجال ويأجوج ومأجوج، ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر، ونزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء في دمشق، حيث يختم القرآن ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. شرحنا طائفة كبيرة من ما ذكر في هذه القضية. عرفنا أن العلامات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها بينه وبين الساعة تقسم إلى علامات كبرى، يعني أمور ظاهرة يعلم بها الناس جميعا، وأمور صغرى تخفى على يعني يعلمها بعض الناس وتخفى على بعض الناس. وقد جاء هذا النص، يعني لفظ الكبرى ولفظ الصغرى، جاء في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل علامات الساعة قد ذكرت في القرآن، بعضها ذكر في القرآن وبعضها لم يذكر إلا في السنة فقط، وبعضها جاء ذكره في القرآن والسنة. من العلامات الكبرى الدابة، وهذه قد ذكرت في القرآن وفي السنة، ذكرنا أنه جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وجاء أيضا في السنة وصف هذه الدابة، وقد قال بعض يعني علماء السلف أنها هي الجثافة التي قد جاءت في الحديث الطويل الذي قرأناه، دابة التي رآها سمين الداري هو وبعض الناس الذين كانوا معه عندما لعب فيهم الريح شهرا، يقول أطلعنا إلى جزيرة لا نعرف يعني نافية، فلما نزلنا يعني في أقربنا من الأقرب اللي هو القارب الصغيرة إلى الجزيرة، يقول رأينا دابة طويل أهله كثير الشعر لا يرى قبله من دبره، فقلنا كذا: ويحكي من أنت يا شيطان؟ فقالت أن الجساسة، وقالت لهم يعني عندكم البيت تسألوا يعني عن خبري وخبر ذلك الرجل الذي في البيت، والرجل الذي في البيت هو يعني المسيح الدجال الذي يخرج في آخر الزمان. لذلك قال كثير من علماء السلف أن الدابة هي هذه، والبعض يقول لا ليست هي هذه، وإنما هي دابة تخرج من الأرض. اختلف في الأرض التي تخرج منها هذه الدابة، أي أرض تخرج منها؟ بعض يقول تخرج من الصفا في مكة، بعض يقول تخرج في الشام. على كل حال ليس فيما أعلم في هذا النص باب الصحيح في مكان خروجها، لأن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنها تخرج، ويبدو أنها قرينة، يعني هذه آية قرينة مع الدجال، وقد جاء وصفها بالسنة أنها تسم الناس، يعني تقول للمؤمن أنت مؤمن ويبدو لذلك، وتقول للكافر أنت كافر. وقد جاء هذا المعنى أيضا في قول الله تبارك وتعالى: فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. فيتكلم الناس وتعطي الشخص يعني منزلة حقيقية من الإيمان والكفر. وأما الدجال فقد فصلنا خبره في الأحاديث الكثيرة التي سردناها في الدرسين السابقين، ولم يأتي ذكره في القرآن ولكن جاء ذكره في السنة مفصلا، وقد جمع فيه الإمام الشوكاني أكثر من 100 حديث صحيح كلها في خبر الدجال، مما يدل على أن خبره خبر متواتر. قال هذا محمد صديق خان في كتابه الإذاعة في أشراف الساعة، يعني ذكر ما ذكره عن الشوكاني، فهذه من الأخبار المتواترة الثابتة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويأجوج ومأجوج هذا جاء خبره بالقرآن والسنة. ففي القرآن قال الله تبارك وتعالى حتى إذا وقع الخوف جاء خبره في قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إلى آخر الآية. فيأجوج ومأجوج بأوصافهم طبعا هذا الوقت جاء هذا الوقت العام في القرآن ولكن جاءت السنة فصلت أمرهم وهو أنهم يخرجون في وقت يعني نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم حيث يخبره الله تبارك وتعالى بأنه مرسل عبادا له لا طاقة لأحد بقي ثانيا. ثاني زوي عيسى بن مريم هو المؤمنون في الطور ثم يخرج هؤلاء يعني يطيحون في الأرض جميعا فلا يدعون فيها شيئا حتى الماء نفسه ماء قبرية يشربونه حتى يمر آخرهم بها بهذه البحيرة فيقول قد كان هاهنا مصر. ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل عليهم دودة في رقابهم هي النظر تهلكهم فيكونون يعني يموتون كما تموت نفس واحدة. ثم بعد ذلك يعني يرسل الله عز وجل طيرا يعني تحمل جثثهم وتلقيها في البحر. حذر كذلك النبي من هذه الآية وقال كما جاء في الحديث الصحيح ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج هكذا. وهذا الرجم هو المذكور في سورة الكهف في حديث في آيات التي جاءت عن ذكر ذي القرنين وهي قول يعني الذين هم أهل السد الناس قالوا يا ذي القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد قطع الحديد يعني حتى إذا ساوى بين الصرفين اللي هم حافة الجبل جعل هنا حاجز هنا حاجز المكان اللي هو بين الجبلين اللي كانوا ينفذون منه فلما ساوى بين الصرفين يعني قطع الحديد كلها قال آتوني أفرغ عليه فيه. نفخوا في هذا الحديد حتى صار يعني منتهد ثم بعد ذلك يعني أذيب ثم بعد ذلك صب عليه القطر اللي هو النحاس المذاب فأصبح كبيسا من يعني الحديد والنحاس وهو يسمى الآن في لغتنا الآن البرونز يعني. بعدين قال لهم قال هذا رحمة النهار يعني هذا السد الذي كفر بينكم وبين يأجوج ومأجوج رحمة ربي فإذا جاء وعد ربي أي بقرب يوم القيامة جعله دكاء يعني جعل هذا السد دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع الى اخره. فهذا هو السد الذي اخبر عنه النبي قال ويل العرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا. وقد أخبر النبي بأنهم يعني دائما يحاولون كسر هذا السد وفتحه وأنه يعني إذا اقتربوا في آخر النهار من الفتح يقولون يعني ناموا هي نكمل في الغد فإذا ناموا يجون الغد وجدوا أن السد عاد كما كان. على كل حال هذا يدل على أنهم في مكان ما من الأرض أخطأهم الله تبارك وتعالى عن الناس إلى أن يأتي الوقت الذي يأذن الله تبارك وتعالى لهم بالخروج. يكون هذا فيه أدلة أن الدجال موجود وأن يأجوج ومأجوج موجودون وكذلك أن الجساسة على قول من قال يعني الدابة على قول من قال أن الجساسة تكون هذه من آيات موجودة في الأرض والتي لا يعلم أماكن وجودها إلى الله تبارك وتعالى ولا يجليها لوقتها في الله يعني لا يخرج هذه الآيات إلا الله تبارك وتعالى في الوقت الذي يشاء الله تبارك وتعالى فيه. كذلك من ذكر الآيات الكبرى نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبيت معهم ويعني تقيل معهم وأنها تخرج من حضرموت وأن الناس ينزاحون حتى أن الناس سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا قال عليكم الشام عليكم الشام يعني انحاشوا للشام وأنها تسير بسير الإبل يعني أن هذه النار يعني ليست سريعة وإنما تخرج وتنساح في الأرض والناس تسير أمامها وتحشر الناس إلى جهة الشام. ونزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم نزول المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم من السماء في دمشق، هذا النزول بعض العلماء يقول انه جاء في القرآن، وطبعا هو ثابت في السنة. يتأول قول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فقول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، فقالوا قبل موته الضمير يعود على الكتاب اللي هو اليهودي والنصراني، يعني كل كتابي قبل أن يموت يعلمه الله تبارك وتعالى أن عيسى هو رسول الله وليس ابن الله كما ادعى وكما زعم، فيعرف الحق قبل الموت، يعني في النزع الأخير. والبعض يقول هنا أن الضمير، ضمير في قول الله تبارك وتعالى لؤمنن به، يعني به بعيسى قبل موته، قبل موت عيسى، فيقال أن الضمير هنا يعود على عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه. إذن يكون المعنى: وإن من أهل الكتاب الذين يخرج فيهم وينزل فيهم عيسى بن مريم إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت عيسى، وذلك أن عيسى لم يمت، وإنما رفعه الله عز وجل إلى السماء بدون موت، وإنما بوفاة هي الموت، كما قال الله عز وجل عن عيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. متوفيك يعني مميتك، وليس متوفيك مميتك، لأن الوفاة تطلق على النوم وتطلق على الموت، كما قال تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذا موت، والتي لم تمت في منامها، هذا نوع، التي لم تمت في منامها أي وفاة ولكنها وفاة صغرى، فيمسك الذي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فهذا النوم يسمى وفاة. فهنا: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، مو معناه إني مميتك ورافعك، لا، وإنما إني ممينك ورافعك إليه. فهو لا شك أنه لم يمت، ولا شك أنه لا بد أن ينزل ليموت في الأرض كبقية الناس وكبقية البشر، كما قال تبارك وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهذا النص ينطبق على عيسى وعلى غيره، فالكل يعني نبت من هذه الأرض، أصل الخلقة من هذه الأرض، آدم مخلوق من طين هذه الأرض، وفيها نعيدكم عندما تموتوا ومنها نخرجكم تارة أخرى. فعيسى لم يمت، ولذلك قال من قال من العلماء بأن هذه الآية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى قبل موته، قبل موت عيسى، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، قالوا هذا نص ظاهر منه عودة عيسى صلى الله عليه وسلم إلى الأرض يعني يدعو إلى الإسلام ويؤمن به من كان قد كفر به من أهل الكتاب. أما بالنسبة للسنة فالأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم كثيرة، وقد جمعها في ذلك الإمام الشوكاني في أكثر من 27 حديث صحيح، وهذا يدل على التواتر لا شك، فنزول عيسى بن مريم ثابت بأحاديث متواترة، منها ما ثبت في صحيحين: والذي نفسي محمد بيده ويشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، فيكسر الصليب ويقضي الخنزير ويؤذن بالصلاة ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يفيض المال يعني في أيدي الناس، يكسر المال حتى إن يعني أي فقير ما يقبل المال، إذا خرج الإنسان بزكاة ما يجد من يأخذها منه يعني ذات الخير والبركة والمال والقناعة في أيدي الناس. وأما قول النبي فيضع الجزية، قد تكتب تفسيرين. التفسير الأول: يضع الجزية يعني أنه يعني يبطلها من الوضع بمعنى الإبطال، كما نقول مثلا للشخص: يعني قد وضعت يعني عنك شطر دينك، يعني أبطلت شطر الدين وأعطيني شطر الآخر، أو قد وضعت عنك الدين الذي عليك، وضعته عنك يعني أبطلته وأصبح ما عليك دين. فيضع الجزية معناها أنه يبطل العمل بها، وبالتالي لا يقبل إلا الإسلام أو السجن، كما كان النبي يعني قد أمر أن يفعل هذا مع العرب خاصة، أن لا يقبل منهم يا الإسلام يا إما السجن والقتل، مطلع المقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فعيسى لا يقبل من الناس بوقته إلا الإسلام أو القتل، قالوا أيضا يضعوا الجزية يعني يضعوها على رقابي يعني الذين ادعوا أنهم نصارى بمعنى الوضع هنا بمعنى الالتزام يكون هنا وضع بمعنى ألزم لكن يبدو أن المعنى الأول هو الصحيح وذلك أنه لا يصلح عذر لأي كتابي ممن يؤمن به زاعم أنه ابن الله إذا جاء عيسى بن مريم وقل لهم أنا عبد الله وأنا رسوله وأنا كذا وجنب لهم الأدلة ما عند ذلك لهم حجة في عند ذلك في أن ينتهي عن الإسلام فعند ذلك يقاتلهم كذلك يكثر الصليب الذي يزعم أنه صلب عليه وهو لم يصلب كما قال تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ويقتل الخنزير الذي يأكله يعني هؤلاء النصارى يقتله يعني كناية عن أنه طبعا لا يذبحه وإنما قتل على أنه يعني من الحيوانات التي حرمها الله تبارك وتعالى يخالف بهذا ما درج عليه وما سار عليه النصارى. نزول عيسى بن مريم جاء أنه ينزل في دمشق وعند المنارة البيضاء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم في شرق دمشق حيث يحكم بالقرآن وذلك أنه ليس بنبي جديد وشريعة جديدة وإنما يحكم شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل إنه يصلي خلف رجل من أصحاب من هذه الأمة فإذا نزل وجد أن الصلاة قائمة فيقدمون ليصلي بهم فيقول لا ليصلي بكم إمامكم وهذه يقول النبي تكريمة الله لهذه الأمة من النبي من الأنبياء يصلي خلف رجل يعني من رجاله ويبدو أن هذا الرجل الصحيح كما سأتي إن شاء الله هو المهدي ويكثر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وقد فسرنا معنى الوضع إما الإلزام وإما الإبطال والصحيح والله تعالى أعلم أنه يبطل العمل بالجزية ولا يقبل إلا الإسلام من أهل الكتاب ومن العلامات الصغرى تقارب الزمان وعرفنا معنى تقارب الزمان إن يصبح اليوم كساعة والأسبوع كيوم والشهر كأسبوع والسنة كشهر وهذه تقارب الزمان ويبدو الله تعالى أعلم أن تقارب الزمان نفاذ البركة منه وليس المقصود تقاربه يعني قلة وقته وإنما نفاذ البركة حتى يشعر الإنسان بأن اليوم مضى وكأنه يعني ساعة واحدة أو يكون المعنى على ظاهره أن تقارب الزمان نفس 24 ساعة التي هي يعني اليوم والليلة تصبح يعني أكثر مما هي عليه في الوقت الحاضر ولكن نقول في هذا الله تعالى أعلم وظهور الفتن فتن كثيرة بين الناس اختلاف الآراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا رأيت يعني هوى مطاعا وشحا متبعا وأجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخواصة أو بخواصة في نفسك أو بخاصة في نفسك ودع عنك أمر العامة أنه يعني تهرج في هرج وفي كثرة يعني اختلاف بالرأي والقتل وقد فسره النبي يعني جاء بمعنى الهرج قال وقتل الهرج قيل ومن الهرج ورسول الله قال القتل قتل حتى أن النبي يذكر بأن القاتل لا يعلم فيما قتل يعني لماذا قتل ولا المقتول فيما قتل كما هو حادث الآن من كثير من القتل والاغتيال بدون أدنى يعني أدنى سبب وكثرة النساء وقلة الرجال وهذا قد أخبر عنه النبي حتى أنه يعني أخبر عن هذه الكثرة حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد يعني واحد من أهل بيتها ومن أقاربها فقط كل 50 امرأة يفضل لهم رجل واحد فقط وذلك من كثرة القتل في الرجال وقتال المسلمين اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهود من ورائي فاقتله وقد شرحنا هذا وبيناه كما جاء في حديث الصحيحين أن النبي قال لقاتلين اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهود من ورائي فاقتله واتفاق المسلمين والنصارى على قتال قوم كفار من دونهم وقد جاء أيضا في الصحيحين أن أهل الإسلام يعني يجمعون لقوم عن الكفر وأنه يحصل اتفاق بينهم وبين أهل الصليب اللي هم النصارى على قتال قوم آخرين يرجو أنهم يعني أكثر كفرا من أولئك ناس مشركين أو ناس كفار بالكلية فإذا قاتلوهم كفر من المسلمين والنصارى مقتل عظيم جدا ولكن يجعل الله تبارك وتعالى الغلبة بعد ذلك لأهل الإسلام فإذا غلب أهل الإسلام ومعهم النصارى كخلفاء لهم قام أحد النصارى وقال يعني انتصر الصليب فيقول مسلم فيقتل هذا يعني النصراني ثم تنشر الحرب بعد ذلك بين المسلمين والنصارى أنفسهم حتى أن النبي يخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يفضل من يحارب من أهل الإسلام من كل مئة إلا رجل واحد. حتى يقول عبد الله بن مسعود فكيف يفرح من في ذلك الوقت؟ يعني قال لم تقوم الساعة حتى لا يقسم الميراث. فقيل له كيف؟ فقال قوم يعني يجمعون لأهل الإسلام ويجمعوا لهم أهل الإسلام إلى آخر الحديث. وذلك أن أبناء يقول النبي تتعاد أبناء رجل واحد كانوا مئة أبناء رجل واحد يعني تصلت إلى جد واحد لم يبقى منهم إلا رجل واحد. ولا يجب أن تفكر المسلمون في النهاية في ملاحم طويلة يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني في من أعظم الملاحم التي تمر على المسلمين. وذلك أن المسلمين في هذه الحرب المسلمين يشتركون شرطة يشتركون شرطة للحرب لا ترجع إلا منصورة. يعني كل اللي يخرج الآن لهذه المعركة لا يرجع كأنه ينفكر أنه من يستشف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتخرج هذه وتحن الشرطة من هذه المرأة ثم ينجب إمام المسلمين في يوم السالم أن يخرج لقتال الكفار ويشترك شرطة لا ترجع إلا منصورة فتحن الشرطة إلى المرة الرابعة فانصرهم الله تبارك وتعالى. فيخبر النبي أنه من كثرة الجثث أن الطير يمر بين جمالاتهم فيخبر الطير يعني من شدة الرائحة الفريهة التي يعني تملأ عين السماء الطائر إذا نسى يختنق فيقع الطير. كذلك ونؤمن أنه لن تقوم الساعة حتى تفتح روما كما فتحت القسطنطينية. وقد قرأنا في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه الذي يغيظ ابن عمر. ولا شك أن فتح القسطنطينية قد وقع في عهد يعني السلطان محمد الفاتح العثماني. وأما فتح روما فقد جاء أنها تفتح وأن القسطنطينية تفتح أولا. وحتى يخرج النبي لأمة محمد في آخر الزمان يواضع اسمه اسم الرسول واسم أبيه عبد الله وأنه ليس المهدي الذي زعمته الشيعة محمد بن الحسن العسكري. بالنسبة لأحاديث المهدي فسرت فيها أحاديث كثيرة منها الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن مسعود لا تقوم الساعة حتى يلي رجل من أهل بيتي يواضع اسمه اسمي يواضع المواقع ومطاطع مثل يعني اسم واحد يقع على يعني على شخصين او اسم واحد اللي هو محمد يقع على شخصين هو شخص المليك وكلما شخص هذا الشخص اللي هو المهدي الذي يخرج في اخر السنه. فقول النبي لا تقوم الساعه حتى يلي رجل ان يصبح واليا عن المسلمين من اهل بيت من بيت النبي صلى الله عليه وسلم يواطي اسم المسلمين. وكذلك الحديث الذي رواه ابو داود عن ابن مسعود ايضا لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد يعني أن هذا لا بد كائن حتى لو لم يبقى إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي أبو عبد الله يملأ الأرض قسطا وعدلا القسط والعدل كذلك كما ملئ ظلما وجورا. وكذلك حديث ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه لو لم يبق من الدنيا إلا ليلة لملك فيها رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي رواه أحمد أيضا عن أبي سعيد الخدري لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. هذه الأحاديث صحيحة ثابتة في دوين السنة لا شك أنها يعني تثبت عقيدة عند أهل السنة والجماعة في خروج المهدي في آخر الزمان. أولا يعني كثير من الناس حتى أهل السنة من أهل السنة والجماعة تثبت في يعني هذه العقيدة عقيدة المهدي بجملة مشككات نذكرها ونذكر الرد عليها سريعا. أول شيء أنه لم يخرج أحد من أهل الصحيحين هذه الأحاديث ما هي موجودة لكن بكرر لكم كذلك ليست موجودة في القرآن. كذلك قالوا بأن هذه الدعوة دعاها المستحيل يعني في طيلة التاريخ جريت دعاوى كثيرة جدا. كذلك أن هذه من حيث يعني الطعن من حيث في الأسانيد. كذلك طعنوا بأشياء عقلية منها قالوا بأن يعني هذه العقيدة معناها الاشتكال يعني تحدث عن المسلمين عن التواصل والاشتكال بأنه سيأتي من يصلح الأحوال وبالتالي لا داعي لأن يصلح المسلمون أحواله ما يستفل على أنه سيأتي شخص وهو الذي يصلح الله عز وجل على ذيه أمره. كذلك قالوا لأن هذا يفتح المجال لأن أي إنسان يسعى لهذه الساعة ويقول والله أنا المهدي الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال بأن هذا المهدي هو نوع من النبوة ولا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة يعني الشبهات التي تذرع بها من تذرع من من ينكر إلى أهل السنة والجماعة في تشكيك هذه العقيدة. الجواب أولا لأنه يعني الصحيحين لم يجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتراف أصحابه أنفسهم أنهم لما جمعوا بها يعني ما قدروا عليه وأن هناك أحاديث كثيرة يعني صححها وخلوا صححها كما كان البخاري رضي الله عنه يصحح أحاديث كثيرة ليست من على شرطه وليست في شرطه. فليس معنى ذلك أنه يعني من صحيح البخاري مسلم قد جمع كل الأحاديث الصحيحة ليس صحيح بل قد يكون هناك بعض الأحاديث أفراد من الأحاديث بلغت من الصحة ما بلغه البخاري ومسلم كافر البخاري ومسلم في الجنة. هذا يعني نهي الثاني أن الله تبارك وتعالى تعبدنا بالحديث الصحيح ما دام هناك حديث صحيح وسنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء أخرج عن هذا العالم أو هذا العالم ما دام أنه سنة ثابتة وجب علينا وفي حقنا أن نحمل هذه المسألة. أما أنها لم ترد في القرآن فنقول ليس كل العقائد قد وردت في القرآن والرسول مبين صلى الله عليه وسلم وهناك أشياء كثيرة مثل الدجال مثلا ما جاء في القرآن ولكن جاء ذكره في أحاديث متواترة كثيرة خارج القرآن. أما أنه قد ادعى هذه الدعوة أناس كثيرون ادعى هذه الدعوة أناس كثيرون وقد ادعى أكثر من 30 مرة للآن ادعى خارج القرآن دعاها المختار بن أبي عبيد الله الثقفي دعا النبوة ودعا المهدي دعاها أحد أيضا يعني المهدي من بني العباس دعاها واحد من محمد بن عبد الله بن شومر اللي هو مؤسس الدولة دولة الموحدين في المغرب دعا أنه المهدي وقرر إسماعيل الكبير وإسماعيل خليفة المطامدة من أهل المغرب وخاصم واستطاع أن يدفع كل يعني منطقة شمال أفريقيا كلها اللي هو منطقة تونس والجزائر المغربية اللي هي بلاد المغرب وليبيا كذلك واستمر الدولة أكثر من يعني من أكثر من 60 سنة استمر الدولة الموحدين ودعا أنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك دعا محمد بن أحمد السوداني صاحب المهدية المعروف السوداني اللي هو يعني كان من جماعة الأنصار. فنقول لا شك أن المهدية هذه دعية يعني كثيرا ودعاها هؤلاء الذين خرجوا يعني قبل 5 سنوات في الحرم لمحمد بن عبد الله الذي زعم انه من قريش. فهذه لا شك ان يعني الدعاء المهديه وارد انه يدعيها من يدعيها وقد ادعيها في التاريخ اكثر من 30 شخص كل ادعى انه المهدي وقاتل على هذه القضيه وزعم انه هو الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب المفروض اذا كان امر ثابت وصحيح فكونه يأتي من يأتي كذابا كان أو مغفلا أو جاهلا ويدعي هذه القضية نحن نقول أن هذا لا يطعن في أصل اعتقاد وإلا فقد نفس الربوبية بعدها من الدعاية الدجال من الدعاية أنه الله مجلد الدعاية أنه الله وذلك النبوة عقيدة ثابتة دعاه ناس كثيرون دعاه ناس كثيرون بجاهلهم أنهم وبسببهم انهم انبياء يوحى لهم من الله تبارك وتعالى. هذا ابن سيار الرسول يقول اعتقد اني رسول الله يقول اعتقد انت اني رسول الله ولكن 4 5 سنوات ولم يعرف ما هذا الاختلاف. الرسول يقول اعتقد اني رسول الله يقول اعتقد انت اني رسول الله اذا شهدت اني رسول الله انا كذلك من كل من كذب كتب للنبي صلى الله عليه وسلم من مسلمه رسول الله الى محمد قالوا أنا رسول الله مثل أنت رسول الله رسول الحجاج وأنا رسول بنزل. فالقضية يعني ادعاء النبي ورسول قال يعني لم تكن الساعة حتى يخرج دجالون قريبا من 30 كلهم يدعون المهمة. فهل معنى هذا أن تفكك في عقيدة النبوة ونقول هذه قضية يدعيها الصادق والكاذب إذن يلا خلاص أصبحت ليست عقيدة صحيحة لا تنظر هذا ليس ربنا. فنقول عقيدة المهدية أو المهدي لا شك أنها يعني ثابتة بأحاديث صحيحة، وإن ادعاها من ادعاها كذبا كان أو جهلا منه، قد يدعيها بعض الناس بجهل، قد يدعيها بعض الناس بكذب. فنقول على كل حال هذه لا تشك في أصل المعتقد، بل هذه الأحاديث صحيحة وثابتة، ويأتي الوقت الذي يكون بها. كذلك مما يعني ادعى أيضا المهدي ادعاها يعني الشيعة في محمد، زعموا أن الحسن العسكري اللي هو الإمام الحادي عشر عندهم، وكان هذا في سنة 200 هجرية تقريبا، ولد له غلام، وأن هذا الغلام دخل إلى سرداب في سامراء في العراق، وأنه يعني تربى الله يعني يربيه في هذا السرداب، ثم يخرج بعد ذلك في آخر الزمان فيملأ الأرض سفرا وعدلا كما ملئ ظلم وطير. هذا طبعا يعني هذا المعتقد ليس بصحيح، أولا لأن هذا حسن العسكري يعني قد جاءت الروايات الصحيحة أنه لم يولد ولم ينجب، ثم إن يعني دخول طفل إلى هذا السرداب ثم خروجه شيء يعني أولا يعني ليس عقلا وليس ثابتا وليس صحيحا أنه على هذا النحو. ثم على فرض هذا يعني أن يكون هو الإمام وهو الذي يحكم وهو الذي تناص به عقيدة الأمة، فالأمة تجلس كل هذه المدة تجلس كأنها دون هداية ودون إمام، على قولهم بأنه لا يجوز أن تخلق الأرض من حجة. لعيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك جزم كثير من علماء أهل السنة والجماعة بأنه هو الذي يصلي خلفه عيسى صلوات الله وسلامه عليه. وقد جاء أيضا في وصفه بالأحاديث أن الله تبارك وتعالى يصبح في ليلة واحدة، يعني يبدو أنه يصبح عمره وأن المسلمين يبايعونه، وقد جاء أن بيعته تكون بين الركن والمقام في مكة، ثم لذلك ينصره الله تبارك وتعالى ويجمع عليه القلوب. على كل حال باختصار هي عقيدة ثابتة صحيحة، وإن كان قد ادعاها من ادعاها من أهل الكذب أو من أهل الجهل. ونؤمن بأن يوم القيامة طوله كخمسين ألف سنة من سن الأرض، وهذا ثابت في قول الله تبارك وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج بالعذاب، تعرج الملائكة والروح إليه. هذا وصف لله عز وجل. شو معنى ذي المعارج؟ يعني أن الملائكة تعرج والروح اللي هو جبريل أو الأرواح تعرض إليه أرواح المؤمنين، وهذا فيه دليل على علو الله تبارك وتعالى في سمائه. ثم أخبر الله بأن هذا العذاب متى قال؟ قال في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة. فاصبر صبرا جميلا، يعني أن هذا العذاب سيثبت وسيستحق دخوله من كتب الله له يعني الدخول في يوم، في هذا يوم القيامة الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، كان مقداره خمسين ألف سنة، أي من سن هذه الأرض. فاصبر صبرا جميلا. وكذلك جاء هذا أيضا يعني المقدار والمدة الزمنية ليوم القيامة في حديث البخاري ومسلم كذلك: ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا فتحت له الصفائح ثم يقوى بها جبينه وجنباه وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، ثم هو يوم القيامة. إذن يجب أن نؤمن إيمان لا شك فيه ثابت بالقرآن والسنة أن يوم القيامة طوله كخمسين ألف سنة من سن الأرض، وأن الناس يقومون فيه لربهم أي من حضورهم لفصل القضاء بينهم حتى يقضى بينهم، فيعني يخرج أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، وأنهم يتفاوتون في المحشر حسب إيمانهم ودرجاتهم. التفاوت في المحشر يعني أناس في ظل الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله إلى آخر الحديث. وأناس يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من الناس من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يغط في عرقه غطيه. فالناس تقف في هذا المحشر في هذا اليوم العظيم اللي طوله خمسين ألف سنة، كل على حسب درجاته وعلى حسب أعماله مما قدمه. من التي قدمها، وأن الميزان حق، أن الميزان حق. هذا رد على يعني العقليين من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا بأن الميزان هذا شيء حسي وهذا يحتاجه البدال والبقال، أما الله لا يحتاج إلى موازين حتى يحكم بها، وأن الأعمال أمور معنوية. إيش الصلاة توزن؟ قال الصلاة أمر معنوي، الصيام أمر معنوي، الحج أمر معنوي، كيف يوزن؟ والصحيح أنه قد يعني جاء الوزن في القرآن والوزن في السنة كما قال تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل، يعني وزن حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه الآيات، وكذلك قول النبي، يعني في أحاديث كثيرة بينت هذا الميزان، منها مثلا أن من شيع جنازة فله ومكث حتى يصلى عليها وتدفن فله قراطان، فقيل لأبي هريرة: ما القراط؟ فقال: القراط مثل جوال. فبين أن هذا وزن معين. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ساقي عبد الله بن مسعود، شافوا عبد الله بن مسعود يجمعون، كانوا يجمعون الكباس يعني في في في في غزوة من غزوات النبي، الكباس هذا ثمرة لعود شجر الأراك، فكان الهواء يتكسر، يعني يجي الهواء يعني يقع المسعود ويعجبون من دقة ساقي عندما ارتفع للشجرة، شافوا ساقه دقيقة، فضحكوا من ساقيه الدقيقتين الرفيعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقي؟ لهي عند الله عز وجل أو لهي في الميزان أثقل من جبل. فإذا هذا أيضا يوزن، مو يوزن أشخاص كذلك، يوزن يعني يوزن ما يوزن الأعمال فقط للأشخاص كذلك. وكما قال تبارك وتعالى يعني: يومئذ لا نقيم له وزنه من أشخاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني يأتي الرجل السمين العظيم لازم عند الله جناح بعوض، يعني لا يساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوض. على كل حال، لا شك أن الميزان حق، أن الميزان حق نؤمن به كما جاء في الكتاب والسنة، والصراط حق. الصراط لم يأتي في ذكره في القرآن وإنما جاء ذكره في السنة، وقد سئل النبي عن الصراط فقال عن هذا الجسر، فقال: جسر بين ظهران جهنم، يعني على جهنم كالحفرة وهذا فوقها، يضرب هذا الصراط. وأخبر النبي أن يعني حوله كلاليب وخطاطيف تخطف الناس بأعمالهم، فناج يجوز الصراط مسلم، ومخدوش ناجي يخدش وينجو، ومخدوش على رأسه في جهنم. فالصراط لا شك أنه حق، وأن كل مؤمن يجوزه. وقد فسر ابن سعود قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، لأنه جواز الصراط يردها، يعني يجوز يعني على الصراط فوق جهنم. فالصراط مؤمن كذلك أنه حق، وأنه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين: أدق من الشعر، نحن الدقة، وأحد من الخلق، فهو حاد من دقيق، ومع ذلك يثبت الله تبارك وتعالى عليه من يثبت من أهل الإيمان والعمل الصالح. والحوض حق، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فسرنا هذا وبيناه، وأن هذا الحوض في الموقف، وأنه يصب فيه ميزابان من نهر النبي الكوثر، وأن النبي وصف هذا الحوض فقال: ما بين يعني أيلة إلى صنعاء، يعني ما بين أيلة في الشام إلى صنعاء في اليمن، وأن عليه يعني كؤوس بعدد نجوم السماء، وأن النبي يسقي الناس، وأن النبي هو فرط هذه الأمة على الحوض كما قال: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا مقدمكم عنده، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن هذه خاص بهذه الأمة، يعني حوض النبي خاص بهذه الأمة. وقد ذكرنا في ذلك الدرس أن بعض العلماء يقول أن لكل نبي حوض، والبعض يقول: لا، هذا يعني هذه تكريمة خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول هنا: الله تعالى أعلم. على كل حال، حوض النبي حق، وحوض النبي في الموقف قبل دخول الجنة، وشفاعة سيد المرسلين حق، وقد فصلنا الشفاعة تفصيل كامل بحمد الله تبارك وتعالى في مكانها، وشفاعة الشافعين حق، أنه يشفع غير سيد المرسلين، غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يشفع ناس كثيرون، منهم الشهيد يشفع في 70 أهل بيته، وكذلك أهل الإيمان يشفعون في إخوانهم، يقولون: يا ربي إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، عندما يروا أن كثير من إخوانهم وقعوا عن الصراط، فإذا جازوا من الصراط ناشدوا الله وقالوا: يا رب إخواننا كان في ناس معنا يصلون معنا ويصومون معنا، فعند ذلك الله يقول لهم: ادخلوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فشفاعة الشافعين حق، ولا شك أن أعظم الشافعين هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول شفع الشافعون ولم يبق إلا رب العالمين، وعند ذلك يقبض الله سبحانه وتعالى قبضة من النار فيدخلهم الجنة. يخبر النبي بأنهم لم يعملوا خيرا قط، ما عملوا أي خير، وأن هؤلاء يدخلون الجنة. وقد أخبر النبي من خبرهم أنهم يلقون على نهر في الجنة يسمى نهر الحياة أو الحياة، وأنه أجسادهم تنبت مرة ثانية كما تنبت الحدة في حمير السيل حتى تصير بيضاء مثل اللؤلؤ، ثم يقال هؤلاء عتقاء الرحمن، يعني الله أعتقهم من النار بفضله وكرمه سبحانه وتعالى ويدخلون الجنة. فنؤمن كذلك بشفاعة الشافعين، شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الشهداء، وشفاعة المؤمنين، وشفاعة الأولاد لآبائه. الابن قد يشفع كذلك في أبيه، وأهل الإيمان يشفع بعضهم في بعض. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من يعني الباب الخامس من مسائل الإيمان، أو الركن الخامس من مسائل الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. ويبقى عندنا الركن الثالث والأخير فقط، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. نأمل إن شاء الله أن ننجزه في درسين قادمين إن شاء الله. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.